لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين وكان الله وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صدق الله.